مثل ما عودناكم مستمعينا بكل يوم جمعة، أولى فقراتنا بتكون المسابقة الأدبية، مسابقة أمواج الأدبية يلي عودناكم عليها نصف شهرية. أكيد كان عنا المسابقة الماضية كان السؤال من هي المدينة التي سميت بألف حسرة وحسرة، ولكن للأسف ما إجانا الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو بغداد، والسبب بسبب الحصار الشديد عليها من قبل أمريكا ووفاة مئات الآلاف من الأطفال والنساء في الحرب الظالمة عليها. أكيد بتمنى دائما مشاركاتكم. وسؤال المسابقة لليوم، أكيد حاولنا نسهل شوي المسابقة عليكم، أذكر أهم وأجمل بيت شعر غزل. نحن محددين اليوم شعر غزل يبدأ بحرف النون، ومن قائل هذه الأبيات؟ أكيد مستمعينا برجع بعيد سؤال مسابقتنا لليوم يوم الجمعة، أذكر أهم وأجمل بيت شعر غزل يبدأ بحرف النون ومن قائله. أكيد بتمنى تتواصلوا معنا على الإذاعة على 213-215 أو عبر صفحة إذاعة أمواج أو عبر صفحتي الشخصية مها يوسف بي العربي. مستمعينا أكيد هذا سؤال مسابقتنا لليوم، وفي جوائز أكيد هاي المسابقة بالتعاون مع اتحاد الكتاب فرع طرطوس والكاتب نزار غانم، وأكيد لكل الفائزين معنا هدية أدبية قيمة.